نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومسكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع الباب السادس من أبواب الكتاب، والذي يدور حول أنه لا سعادة للعبد ولا لا سعادة للعبد ولا لذة، لا سعادة ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. و يعني كان الكلام من خلال عدة فصول في هذا الباب، وكان مع الفصل الأول من فصول الباب السادس إخواني الكرام، والذي يدور حول قول الإمام: وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الله الأعلى سبحانه وتعالى. يعني واضح؟ يعني إخواني، هو عايز يقول لك إيه النعيم، النعيم النعيم المادي في الجنة لا، يعني لا نستطيع أن نقارنه بأي نسبة من النسب إلى يوم المزيد. يوم المزيد النظر إلى وجه الله وسماع كلامه، يعني فيقول نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه، فلا نسبة لنعيم الدنيا في الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني. يعني إيه؟ يعني إحنا من ناحية النظرية كل الناس هتوافق على الكلام ده، لكن لو كل واحد فينا جاب الخريطة العملية السلوكية الخاصة به ظاهرا وباطنا، هجد الموضوع مختلف. تجد ان موضوع السلوك ينتسب الى العادات والتقاليد والمألوفات في هذا المجتمع. يعني ما نعيبه على المجتمع يعني الذي نعيش فيه هو جزء اصيل من مكوناتنا النفسي. يعني حب الدنيا والمال والشهوات والرئاسات يعني موجود بيننا بصورة مضطردة بنسبة عالية جدا. انا مش هقول بنسبة 100% الا من رحم ربي، واضح؟ والأمر إلا ما راح ربنا نسبته إيه؟ ضعيفة جدا. يعني النهاردة ما يجي منصب والناس تتقاتل بس كل واحد هيعمل إيه؟ كل واحد هيتكلم بطريقته في المنافسة. يعني التاني يقول لك أنت ما تسمعش كلامي، هو قصده إن كذا، إن واحد عايز يسيطر عليه، والتالت يقول لك لا أنا أحق بالمكان، والتالت يقول هيشوف أي مبرر. فهتجد إن الكلام اللي الإمام بيقوله هتلاقي إن الخريطة السلوكية الخاصة النفسية بينا إحنا، هتلاقي ان الموضوع ايه؟ تعال عند الزواج هتلاقي الموضوع مختلف جامد جدا، سواء بقى من اهل الزوج او اهل الزوجه مختلف بيتعامل مع الامور. يقول لك لا انا ما اضمنش الظروف، انا عايز امن. هتامن بايه؟ تامن بالمال؟ هتامن بالقايمه؟ هتامن؟ وهذا امر مشروع، ما قلناش لا، بس هي المساله هي بتمشي بنفس الكيفيه ديت. يعني ايه؟ طيب احنا بنقول لك القران والسنه فهم سلف الامه اللي هم الصحابه رضي الله عليهم، طب كانوا بيعملوا ايه في الزواج؟ طب كانوا بيعملوا ايه في الطلاق؟ طب كانوا بيعملوا ايه في المشاركات والمرابحات يا اخواني؟ كانوا بيعملوا ايه في التجاره؟ يعني طب احنا نسبه المساله بالنسبه لنا بالنسبه للواقع اللي احنا عايشين فيه لا، الامر مختلف جدا. يعني ندعي دعاوى كثيره وفي الحقيقة يا إخواني الأمر مختلف، الأمر مختلف بنسبة كبيرة جدا، الأمر مختلف يا إخواني بنسبة عظيمة جدا جدا جدا. والأمر ده محتاج كل واحد فينا يقعد مع مين؟ مع نفسه. يعني أنت بالنسبة لك النعيم في حياتك إيه معناه؟ هل النعيم معه أنك تكون معك أموال طائلة؟ أو زي ما الناس بتقول إيه؟ ده راجل مبسوط، ده راجل مستريح. أنت عايز تصل لنفس المسألة، لازم يكون معك، لازم يكون معك مال ولك وظيفة ومعك شهادة كويسة عشان تعرف إيه؟ تعرف تتجوز. مش هو ده الواقع؟ هو ده الواقع. طب هل المعاني دي هي دي اللي بيتكلم عنها الامام ابن القيم؟ فالتاني يقول لك اه ما احنا ما نضمنش، واللي عالم مش ملتزم وما تضمنش، يعني انت هتامنه بالمال؟ ما هو ما بتامنش، ما هو انت من الاول ما ايه اذا كنت خايف منه بلاش منه. يعني كنت خايف من دينه وخايف من التزامه، ما هو اصل انت الامان عندك هو الدين والالتزام. غير بقى الدين وغير التزام الناس معادن كالذهب والفضه. هو خلاص يعني واحد ندي، واحد كذا، واحد كذا، واحد كذا، واحد كذا، ليه؟ المعاني والمعادلات المركبات النفسيه الموجوده عنده مش كده. السعاده عنده بالمال والدنيا والكذا والكذا والكذا. فنقطه احنا محتاجين رجل اسئله فيه، يقول وكما انه لا نسبه لنعيم ما في الجنه الى نعيم النظر الى وجهه الاعلى سبحانه، فلا نسبه لنعيمي، فلا نسبه يا اخواني لنعيم الدنيا الى نعيم محبته ومعرفته، واضح، والشوق اليه والانس به، بل لذة النظر اليه سبحانه وتعالى تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له، فان اللذة تتبع الشعور والمحبة. يبقى اللذة تتبع ايه؟ الشعور اللي هي الحياة، اعبد الله كأنك تراه، الشعور الامتثال، الامتثال، اعبد الله كأنك تراه، من تقرب إليه شبر، الامتثال، تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتته هرولة، من ذكرني في نفسه، هذا هو الشعور يا إخواني الكرام. يبقى اللذة تتبع إيه يا إخواني؟ اللذة تتبع إيه؟ الشعور. طب الشعور ميت، الشعور اللي عندي مصروف للكورة، للأفلام، للمسلسلات، للفيديوهات، لللايكات، للشيرات، واضح يا إخواني، للماركات، للنظارات، للساعات. طيب خلاص اما تيجي تقول لي بقى ادي شعور في الصلاه، اجيب منين؟ وانت بتدي دروس وبتقعد مع الناس وبتتكلم وبتاع، اما بتيجي تتكلم ايه الكلام يطلع من لسانك؟ ايه الكلام يطلع من لسانك؟ الذكر، محبه النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو خدنا واحد بقى مثال من الامثله ديت، واحد مسؤول وهنسجله تسجيله وهو بيتكلم، ونعرف تسجيله على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، على واحد من الصحابة، هيعمل ايه؟ لو قاعد في جلسة هيقوم يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هو مش هيد، لا بس هينصحه وبعدين يسيبه ايه؟ ويمشي ويقول لك ما ايه؟ ما تدخلش رد عليا تاني. واضح يا اخواني؟ نقطة مهمة جدا يا اخواني الكرام، لابد ان ندرك المسألة، لابد ان نعيش القضية الأساسية. المعادلات يا إخواني والموازين في الدنيا وفي العلاقات، سواء بقى في مجتمع الدعوة أو في مجتمع الناس، لازم الموازين والمعادلات تكون ثابتة يا إخواني الكرام. الشهوة، اللذة يا إخواني، اللذة تابعة للشعور والمحبة. طب إذا كان الشعور والمحبة الموجودة عندنا مش شعور للمناصب، شعور للدنيا والأموال، للساعات، وضع يا إخواني، والنظارات والماركات يا إخواني، واضح ولا مش معايا؟ طب هتقول هات شعور في الصلاه، هات لذه في الصلاه، وجوع قره عيني في الصلاه، يقول لك ما عنديش، اجيب لك منين؟ ما هيضطر يا اخي الكريم ان هو ينافسك منافسه غير مشروعه، هيعمل مخططات. ليه؟ ما دي حياته، ده امله في الحياه ان هو يسيطر على كل المناصب، عايز يبقى اشهر واحد في الدنيا. زي ما انت بتجيب واحد نجم من النجوم فيقول لك انا كل همي مين؟ الجمهور، انا عايز الناس تحبني، ويهتم بلبسه، بشعره، بحواجبه، برموش عينيه، بلون عينيه، بضوافره، بركبه، واضح، بالمكان اللي بيقعد فيه، بالدرجه اللي بتسافر فيها في الطياره. ما يقول لك ما ينفعش اركب في وسط الناس، اركب درجه اولى. ليه وضع الاجتماعي ما يسمحش بكده؟ طب وبعدين اما يجي له مرض، اما يجي له مرض يا اخواني هيندم وقت ما ينفعش الندم. فكلما كان المحب اعرف بالمحبوب واشد محبه له، كان التذاذه بقربه ورؤيته وصوابه اليه اعظم. وضع اخواني. الوجه الخامس في المساله ان المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر. ودي نقطه فيها خلل عندنا. بنقعد نتكلم مع بعض، يا ابني ما حدش ينفعك، يا ابني ما حدش يملك لك الضر ولا النفع. رفعت الاقلام وجفت الصحف، ولو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك ولا او على ان يضروك، لن يضروك بشيء ولا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك او عليك يا اخي الكريم. فما تقلقش. لا مصر برضه، وما حد يعمل في حاجه يقعد 3 4 ايام ما ياكلش وما ينامش ومشغول كاسف البال زعلان جدا. يبقى انت المشكله مش في انك انت زعلان، المشكله في انك انت عايز تعدل طريقه التفكير. هياخد منك وقت، ياخد منك وقت، ياخد منك سنين، ياخد منك سنين، مفيش مشكله، بس امشي في الطريق، طريق اصلاح والصلاح لنفسك وقلبك يا اخي الكريم. الراجل لابد ان تدرك ان المخلوق ليس له، المخلوق يا اخواني الكرام ليس عنده للعبد نفع ولا ضر. دي قاعده احنا عايزين ننقش على جدران القلب وتعملها في رقعه في ايدك وفي كتابك وفي كراستك وفي كل مكان انت بتقعد فيه، وننصح كلنا بعضنا البعض بالمساله دي يا اخواني الكرام. لابد ان ندرك ان المخلوق يا اخواني الكرام ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع. واحد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا ايه ولا رفع ولا عز يا اخواني ولا ذل. يعني كم واحد؟ 12 واحد. امور اساسيه يا اخواني الكرام. انتوا بتعتقدوا في الكلام ده ولا ما بتعتقدوش؟ ما حد يرد. بتنفذ الكلام ده ولا بتنفذوش؟ حد يرد. مش ايه؟ مين اللي مش كله؟ على الشهوات. معلش معلش، انت منين؟ ها؟ منين؟ من المقر؟ طيب. يبقى المخلوق ليس عنده للعبد نقطة ثابتة لازم عندناها كلنا، نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. واضح؟ نقطة مهمة جدا يا اخواني الكرام. سيب اللي يعمل يعمل، واللي يتكلم يتكلم، واللي يقول يقول، ما يعمل زي ما يعمل. هو يملك لنفسه حاجة؟ إذا كان هو يملكش لنفسه حاجة يبقى هيملك لك أنت. وعمال بقى تمشي وقولك التمحور نتمحور كذا وتغيير المعادلات وموازين القوة اتغيرت ونشوف الدفة راح فين ونمشي وراها عايزين نعيش. أهو دي طريقة في الحياة يا اخواني الكرام. انت مش عبد الله عز وجل، انت ما عندكش ثقه في الله عز وجل، انت ما عندكش ثقه في موعود الله عز وجل يا اخي الكريم. دي نقطه مهمه جدا جدا. قال تعالى في سوره الفاطر، والله الايه دي يعني راح منتبه لها جامد جدا جدا. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. العزيز وفي نفس الوقت الايه؟ حكيم. يضع الامور فين؟ في نصابها. يعني ايه؟ العزيز مش محتاج من حد من حاجه. الحكيم يضع، العزيز الذي يعلم. واضح؟ قال تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ها؟ وقال تعالى: ايها الاخوه الكرام، وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فلا فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى عن صاحب ياسين: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ودي بنسمها أخلاق إيه؟ دي بنسمها أخلاق الأمة. أخلاق الأمة وأخلاق الفرد. دي أخلاق من؟ الأمة. يعني حتى لو الفرد ضعف بس الأمة إيه؟ ما تضعفش. أخلاق الأمة يا إخوان الكرام. أخلاق الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولو أنهم فعلوا ما يعظون به. الأمة يا إخوان الكرام. يعني واضح كده؟ واضح؟ من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. يا أيها الناس أخلاق الأمة أنتم الفقراء إلى الله. يعني أما يكون واحد كافر يمشي كده في بلد من بلاد الأمة دولة من الدول يطلع منها إيه؟ من أخلاق الأمة يحب الدين يلتزم يولي الشهادتين. على العكس القائم في أحوالنا احنا لازم ننتبه. ويقول يقول تعالى وقال تعالى عن صاحب سيد أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا إيه ولا ينقذون. وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. الإجابة العملية السلوكية الظاهرة بتقول كلام تاني واضح. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا إيه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو. فجمع سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام جمع سبحانه وتعالى بين النصر والرزق. فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه وينصره ويجلب له منافعه برزقه فلا بد من ناصر ورازق والله وحده هو الذي ينصر ويرزق وهو الرزاق ذو القوة المتين. ومن كمال فطنة العبد أيها الإخوة الكرام ومن كمال فطنة العبد واضح. ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه إيه غيره غير الله جل وعلا. وإذا ناله واضح بنعمة لم يرزقه إياها سواه. ويذكر أن الله سبحانه أوحى إلى بعض أنبيائه يعني أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك. قال يا رب وما لطيف الفطنة. قال إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتها. يعني ذبابة أمر يعني ده دليل على إيه؟ على شدة الحساسية القلبية ودليل على ضبط أوتار القلب على العبودية حتى أن القلب في القليل والكثير يدرك. يعني مش أمر لا يؤبه له لا ده حتى الذبابة يا إخواني فسلني أرفعها. يعني والصحابة كانوا يعني الاستخارة كانت عندهم إيه يعني في القليل والكثير حتى يعني لو هيشتري شوية ملح الصحابة يعني لو شعس نعله قطع كان يعمل ايه يستخير. يعني وما خفي اللطف. قال إذا آتيتك حبة فاعلم أني ذكرتك بها. يا سلام. يعني أمر ايه رب إني لما أنزلت إلي في إن خير ايه فخير. يعني أنت لازم تكون عايش القصة. دخلت الحمام تتذكر الله عز وجل. خرجت من الحمام تتذكر من الله عز وجل. استيقظت من النوم وقلت أذكار النوم أذكار الاستيقاظ. يبقى تتذكر من الله عز وجل. من الذي جعلك تنام وتأكل وتشرب وتتنفس. قضية مش إيه مش قضية مواقف لا ده قضية حياة مع كل نفس من أنفاسي الحياة. وقد قال تعالى عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ودي نقطة يعني كل يوم أنا بقابلها النقطة دي. أصبح إخواني في وسط المجتمع بقى فيه خلل وفيه قضية منتشرة جدا جدا، قضية بقى العين والحسد والسحر. يعني أصبح هنا الضر والنفع بيجي عن طريق إيه؟ العين وطريق الأعمال وطريق السحر. واضح؟ خلاص القصة عملت كده. يعني أنا قابلني النهاردة واحد بدل العصر، قبل العصر يعني بين أذان وإقامة، حكى لي موضوع، قلت له قول، قال لي فاتحين محل كويس من 2019 تمام، بنخسر بنخسر لحد المحل مبقاش فيه ولا جنيه ولا تعريف، وجبنا فلوس وخسر وجبنا فلوس وخسر. فانا عايز بقى ناس قالوا لي ممكن تجيب قرض، قلت له عايز قرض ليه؟ عشان تخسر كمان؟ قلت له يعني انت مشكلتك في القرض ولا مشكلتك انك انت فاشل وما تعرفش تشتغل؟ انت ما تعرفش تشتغل خمس سنين وانت عمال تخسر وتجيب فلوس وتخسر. قال لي العين. قلت له عين مين؟ عين الايه اللي خليت هو عندي ربنا ولا ايه؟ ايه العين يعني؟ انك ادى الشيطان كان ضعيف، تحصن يا اخي بالاذكار وبالقران وخلي بالك من نفسك، في خلل عندك يا اخي، انت ما بتعرفش تشتغل وتاخد الاسباب. هو احنا هنعظم السحر ونعظم الاعمال ونعظم العين والحسد والكلام ده، نعظمه في الشرق لدرجه احنا بقينا ايه؟ بقى سيطر على الحياه بالنسبه لنا. الناس عايزه توقف الحياه على ايه؟ على الحسد وعلى العين. طب وده ينفع الكلام ده؟ يا اخي لا. ان قيد الشيطان كان ضعيفا. استعين بالله عز وجل يا اخي. فين الذكر وفين القران؟ فين الذكر عند الطعام وعند الشراب وعند دخول البيت وعند المنام؟ فين الكلام ده؟ مهم جدا يا اخوان ندرك المساله. يعني وقال تعالى عن السحره وما هم بضارين به من احد، وما هم بضارين به من ايه؟ من احد ايها الاخوه الكرام، الا باذن الله، فهو سبحانه وحده الذي يكفي عبده وينصره وحده بس ويرزقه ويكلأه. قال الامام احمد ايها الاخوه الكرام، قال الامام احمد رحمه الله، قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمران قال سمعت وهبا يقول قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادت السماوات بمن فيهن، كادت السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن، فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف به من تحت قدميه الأرض، فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم يعني بحاجته يعني التي ترفق به منه. يعني قال الإمام أحمد وحدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب ابن منبه ويطوف بالبيت فقلت له حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز، قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع وانفهن والأرضون السبع وانفهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم مني عبد من عبادي مخلوق دوني، أعرف ذلك إلا قطعت أسباب السماء، من يديه وأسخت الأرض من تحت يعني من تحت قدميه، وأسخت الأرض من تحت قدميه